بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج التعليم الميسر برنامج يسعى لتهيئة نخبة صالحة من الطلاب مع عدم إغفال التدرج العلمي. يقام البرنامج في مسجد النخيل بحي العريجاء في مدينة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في مساء هذا اليوم الطيب، يوم الخميس 15 من شهر جمادى الآخرة من سنة 37 و400 من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن في مسجد النخيل في حي العريجاء في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه المجلس الأول من مجالس شرح كتاب النحو الصغير. وفي بدايته أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشرح شرحا مباركا مفهوما نافعا، إنه على كل شيء قدير. أشكر في البداية الإخوة الذين سعوا إلى تنظيم هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. الشرح إن شاء الله سيكون في علم النحو من خلال شرح هذا الكتيب الصغير المسمى النحو الصغير. والنحو كما تعلمون يا إخوان من أهم أو أهم علوم العربية، وعلوم العربية من علوم الآلة التي يحتاج إليها العربي في كل علم يتعلمه، فلهذا قالوا العربية مرقاة العلوم، يعني السلم الذي ترقى به إلى جميع المعارف والعلوم، وخاصة العلوم الشرعية. فالعلوم الشرعية محتاجة حاجة ماسة إلى تعلم علوم العربية، لأنها بلغة عربية مبينة، فلا يجوز أن تفهم إلا بهذه اللغة الشريفة ألفاظاً ومعاني وأساليب وتراكيب. وكذلك بقية العلوم تحتاج إلى اللغة العربية، لأن المتكلم في أي علم من العلوم سيحتاج إليها، سواء أكان متكلماً بهذا العلم أو كاتباً بهذا العلم. فإذا كان مبيناً عارفا بهذه اللغة الشريفة استطاع أن يوصل هذا العلم إلى طلابه وإلى مستمعيه وإلى قارئيه بصورة صحيحة. وإذا كانت لغته ضعيفة أو غير مبينة كان ذلك منعكسا انعكاسا سلبيا على إيصاله لعلمه إلى المتلقين عنه. لا يخفى عليكم بما أنكم حضرتم إلى هذا المكان أهمية علم النحو والعربية، وخاصة في العصور المتأخرة التي كثر فيها جهل هذه العلوم واختلط بها الفهم الأعجمي والفهم العامي، حتى صار كثير من الناس لا يفرق بين اللغة العربية وبين الفهم باللغات الأعجمية أو الفهم باللهجات العامية. فربما تجد أحدهم يفهم نصا شرعيا فهما أعجميا، أو يفهم نصا شرعيا فهما عاميا، فيأتي بالعواجب العجائب والطوام كما قالوا. والأمثلة على ذلك كثيرة وللأسف الشديد، قديما وحديثا في مختلف العلوم والمجالات. فلهذا ذكر أصحاب البدع أن من أهم أسباب ظهور البدع الخطأ في العربية، فكثير من الأخطاء العقدية التي وقعت فيها بعض الفرق كان السبب فيها فهما خاطئا لنص شرعي. فمن الأمثلة على ذلك وهي كثيرة مسألة خلق القرآن، وهي مشهورة وامتحن فيها إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد، فاحتجوا على ذلك بنحو قوله تعالى: الله خالق كل شيء. وهذه آية قرآنية لا شك فيها. ثم قالوا إن القرآن شيء، وهذا صحيح، القرآن شيء من الأشياء. فوصلوا من خلال هاتين المقدمتين إلى نتيجة خاطئة، وهي أن القرآن مخلوق، لأنه شيء، والله يقول: الله خالق كل شيء. فنقول لهم كما قال أبو عمرو ابن العلاء عندما كان يناقش بعض أهل الأهواء، قال له: إنما أتيت من فهمك الأعجمي. فالقرآن الكريم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يفهم إلا بأفهام العرب. يعني ماذا تريد العرب بهذا الأسلوب؟ فلا بد أن نفهم كلام الله وكلام رسوله بفهم العرب الذين نزل القرآن وجاءت السنة على لغتهم. فنحو هذا الأسلوب: الله خالق كل شيء، إنما تفهمه العرب فهما مرتبطا بالفعل المذكور في الآية وهو الخلق. والمعنى عند العرب أن الله خالق كل شيء مخلوق، لأنه قال خالق، يعني كل شيء مخلوق، فإن خالقه هو الله وليس شيئا آخر. هذا هو المعنى، كل شيء مخلوق فإن خالقه هو الله، إثبات أن الله عز وجل هو الخالق. هذا هو المعنى. وما زالت العرب تفهم هذا الفهم. فأنت عندما تقول لرجل أو لابنك الصغير وهو عربي، تقول له: اذهب إلى السوق واشتري كل شيء، يفهم اشتر كل شيء يشترى، ولا يفهم اشتري الناس الذين في السوق، أو اشتري البيوت، أو اشتري السماوات والأرض. هذا لا يفهم، هذا يسمونه فهم أعجمي. فهموا القرآن فهما أعجميا، أخذوا بظواهر النصوص دون أن يفهموها على فهم العرب. والأمثلة على ذلك كثيرة، ومن الأمثلة المعاصرة ما نجده عند بعض الغلاة الذين يذبحون المخالف لهم كالشية، ويحتجون على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام لقريش: والله يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح، وأشار إلى عنقه. ففهموا من ذلك أن المراد بالذبح هنا أن يذبح الإنسان كما تذبح الشاة. فنقول لهم: هذا فهم عامي لمثل هذه الكلمة. أما الفهم العربي عندما تعد المعاجم وإلى كلام العرب شعرا ونثرا، فإن القتل والذبح والنحر والهلاك ونحو ذلك إذا أطلق على الإنسان فإنما يراد به القتل، بخلاف ما لو خصص الذبح بالحيوان أو النحر بالحيوان، فحينئذ الذبح في الحيوان يكون في المذبح، والنحر يكون في النحر، وهكذا. أما إذا قلت قتلت فلانا أو ذبحت فلانا أو نحرت فلانا، فالمعنى الذي يفهمه العربي أنك قتلته، ولا يفهم أنك ذبحته كما تذبح الشاه. فلهذا عندما خرج الخوارج في أواخر عهد الصحابة وقتلوا أحدهم وذبحوه كما تذبح الشاة. اضطر الراوي إلى أن يبين ذلك فيقول: فذبحوه كما تذبح الشاة، لأنه لو قال ذبحوه وسكت لفهمت العرب حين ذاك أنهم قتلوا، لكنه قال فذبحوه كما تذبح الشاة، لأن العرب لا تعرف هذه الذبحة أصلا، فضلا أن تكون من أخلاق الإسلام، فضلا أن تكون من المعاني اللغوية لهذه الكلمة. فإذا قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى عنقه، نقول أيضا هذا أيضا ليس فيه دلالة، فإن السيف كثيرا ما يقطع العنق في القتال. والدليل الواضح على ذلك أن كل الذين أشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم هذا الكلام قتلوا قتلا، ولم يذبح واحد منهم كما تذبح الشياه. فهذا رد لغوي وشرعي وتاريخي، والذي يهمنا من ذلك هو أنهم فهموا هذا النص فهما عاميا. فعلوم اللغة من العلوم المهمة التي تضبط للمسلم دينه قديما وحديثا وعلى مختلف الصعد والعلوم. ولا نطيل في هذه المسألة لأنها طويلة، وأنتم ما جئتم إلا لمعرفتكم أهمية هذا الأمر. علم النحو يا إخوان علم شريف، وهو كبقية العلوم فيه وفيه، فقد يصعب على بعض الناس وقد يسهل على بعض الناس كبقية العلوم. لكن الذي أريد أن أنبه عليه هنا أمران: الأول أن مجمل العلم سهل، أن مجمل العلم دون تفاصيله سهل، وتستطيع أن تدركه في أسبوع أو أسبوعين، لو تفرغت له لانتهيت من هذه المشكلة وفهمت النحو وانتهى الأمر. ولكن تجد كثيرا من الشباب ومن الطلاب ومن الناس يبقى سنوات وهو يعاني من مشكلة معينة كعدم فهمه للنحو، ومع ذلك لم يتفرغ أسبوعا ويتوفر على هذا العلم لتنتهي هذه المشكلة، ولو فعل لا فهم النحو وانتهى الأمر. يعني فقط فهم مجمل النحو ليس صعبا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن من أهم أسباب صعوبة هذا العلم على بعض الناس أنهم لم يتعلموه ولم يدرسوه بطريقة صحيحة، وإنما درسوه بطريقة خاطئة أو على البركة أو دراسة مدارس. في المدارس يأخذ اليوم حصة وفي آخر الأسبوع حصة، ثم الأسبوع الذي بعده يأخذ حصة، وهكذا فيتقطع العلم، فلا يستطيع أن يفهم بذلك علم النحو. علم النحو يتميز بأمر عن كثير من العلوم، فإذا فهمنا هذه الميزة استطعنا أن نعرف الطريقة الصحيحة لتعلمه. النحو ميزته أنه علم متماسك من أوله إلى آخره، يعني ما تستطيع أن تدرس شيئاً وتدع شيئاً آخر لوقت آخر. العلم شيء واحد لا بد أن تدرسه في وقت واحد وبطريقة متتابعة متسلسلة حتى تنتهي، بخلاف أكثر العلوم. فالفقه مثلاً يمكن أن تدرس هذه السنة باب الصلاة، والسنة التالية تدرس باب الزكاة ماشي، وربما لا تدرس باب الحج، وربما تكون قويا في العبادات وتكون ضعيفا في المعاملات، وتجد ذلك حتى في العلماء وطلبة العلم، تجد بعضهم ضعيفا في الزكاة أو ضعيفا في المعاملات أو ضعيفا في بعض أبواب الفقه وقويا في أبواب أخرى في الفقه ماشي. في النحو ما يوجد هذا الأمر، لا يمكن أن تجد عالما أو طالب علم قويا مثلا في الجملة الاسمية ضعيفا في الجملة الفعلية، ما فيه، ما يمكن. لا بد أن تفهم النحو كله أو لا تفهم النحو. فإذا علمت ذلك فاعلم أن الطريقة الصحيحة لدراسة النحو هي أن تدرسه في وقت قليل متتابع حتى تنتهي منه، بحيث تستطيع أن تصل بعضه ببعض، تصل بعضه ببعض حتى ينتهي. هو هكذا، إذا درست الباب الأول فاعلم أن الثاني منبني على الأول، وإذا درست الأول والثاني فاعلم أن الثالث منبني على الأول والثاني، وهكذا حتى ينتهي النحو. إذا لم تفهم الباب الأول معنى ذلك أنك لن تفهم أو ستضعف في الباب الثاني، لأن الثاني معتمد على الأول. لو فهمت الباب الأول ودرسته وفهمته جيدا ثم بقيت شهر أو سنة ثم أردت أن تدرس الباب الثاني، لا بد أن تعود إلى الأول ثم مباشرة تنتقل منه إلى الثاني، وهكذا. فلهذا أفضل طريقة لدراسة النحو هي أن تأخذ متنا من المتون الصغيرة في النحو، إما الآجر الرومية وهي مشهورة، وإن شئت النحو الصغير، متن صغير في صفحات قليلة، يعني الآجر الرومية أو النحو الصغير قرابة 20 صفحة بخط كبير وواضح. فالخطوة الأولى أن تقرأ هذا المتن عدة مرات بحيث تستظهر الأبواب وتعرف تتابعها وتسلسلها، تقرأه 5 مرات 7 مرات 10 مرات، يعني تستطيع مثلا في عصرية أن تقرأه 5 مرات، في يوم تقرأه 10 مرات. هذه الخطوة الأولى تنتهي منها في يوم واحد، أن تقرأ هذا المتن 5 مرات أو 10 مرات. الخطوة الثانية أن تتخذ شرحا واحدا لهذا المتن الذي اخترته ولا تغيره، ما تغيره حتى تنتهي من مرحلة الفهم، تبقى على هذا الشرح. فالنحو الصغير مثلا الآن، والآن سنشرحه، فالواحد منكم يمكن أن يحصل على نسخة من هذا الشرح، والإخوة سينزلونه مباشرة في النت، تأخذ نسخة من هذا الشرح فتستمع إلى الشرح استماعا متصلا. الشرح كما ترون يعني في 3 مجالس، تستمع إليه لو في السيارة، لو من غير انتباه كامل، المطلوب أن تمر هذا الشرح كله على ذهنك، أن تروض ذهنك وأن تعوده هذا الشرح وهذا الكلام وهذه المسائل. يمكن أن تستمع إليه في 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام. فإذا انتهيت من الاستماع يمكن أن تنتظر 10 أيام أو تنتقل مباشرة للخطوة الثالثة، وهي أن تستمع إلى هذا الشرح نفسه وليس شرحا آخر مرة أخرى بمثل هذه الطريقة، أن تستمع إليه بصورة متصلة متتابعة أيضا في أيام قليلة، ثم تتركه ثم تستمع إليه مرة ثالثة. وكل طالب وقدرته وذكاؤه وتحصيله السابق لهذا العلم، فبعضهم قد يحتاج إلى 5 مرات استماع، وبعضهم 10 مرات، وبعضهم أقل من ذلك، وبعضهم أكثر من ذلك. المهم أنك لا تتجاوز هذه الخطوة، كررها كررها كررها حتى تنتهي من مرحلة الفهم. مرحلة الفهم النحو واحد في الآجر الرومية، في النحو الصغير، في جميع كتب النحو، هو النحو واحد. أنت لا تريد الآن معرفة الخلافات والمسائل والتوسع وقول فلان وقول والترجيح والأدلة، أنت تريد أن تفهم النحو. فلهذا أبق في متن واحد وشرح من شروحه، لا تتجاوزه حتى تفهم. هذه الطريقة تفيدك، وهي طريقة تربوية، لأن ذهن الإنسان لا يستطيع أن يفهم من المرة الأولى، هذه طبيعة عقل الإنسان عندما ترد عليه الأمور العلمية هذه التي تحتاج إلى تأمل وتفهم وتشرب للمعلومات، ذهن الإنسان ما يستطيع أن يفهمها في المرة الأولى إلا النوابغ الذين لا يقاس عليهم، لكن عامة الناس، عامة طلبة العلم، يعني ربما يفهم من الاستماع الأول 30 إلى 40%، إلى 50%، يعني إذا كان ذكيا ماشي. طيب، هذا يعني أمر طبعي لا يضيق صدر الإنسان من أجله، لأن العقل عندما يستمع إلى المسألة الأولى وشرحها سينشغل العقل بتفهم هذه المسألة وتشربها شيئا فشيئا ثم تخزينها في الذاكرة وتثبيتها، فما ينتهي من كل ذلك ويعود بكامل قوته إلا وقد تجاوز الشيخ مسألتين 3 مسائل. هكذا العقل، يعني هكذا، هذه طبيعة العقل. فتعود مع الشيخ وهو في المسألة 4 أو 5 ففاتتك بعض المسائل وأنت لا تشعر. فإذا استمعت في المرة الثانية وجئت للمسألة الأولى التي فهمتها وغزنتها سينتقل العقل مباشرة للمسألة الثانية فيعمل بها ما عمل في المسألة الأولى، فسيتجاوز 3 والرابعة والـ5. فإذا استمعت المرة الثالثة سينتقل العقل مباشرة من الأولى للـ3 وهكذا. بعض الطلاب قد يفهم مسألتين معا، قد يفهم 3، قد يفهم مسألة، فلهذا أقول قد تحتاج إلى 3 استماعات، 5 استماعات، 10 استماعات، بعضهم استمع إلى 20 مرة بهذه الطريقة، لكن ضبط النحو بعد ذلك وانتهى من مشكلة اسمها النحو، فهم النحو فهما تاما، بقي عليه بعد ذلك أن يتوسع. مسألة التوسع أمرها واسع، جزاك الله خيرا. فلهذا قد تجد في الاستماع الثاني أو الاستماع الثالث يعني أشياء تقول سبحان الله ما مرت علي من قبل، كيف فاتتني؟ نعم، لأن عقلك ما كان بكامل قوته وطاقته عندما كنت في المرة الأولى أو الاستماع الثاني. فهذه الطريقة تفيدك إن شاء الله تعالى في دراسة النحو بطريقة صحيحة. فإذا رأيت أنك تفهمت النحو تفهما لا بأس به، نحتاج إلى جلسة أخيرة، لكن جلسة عاد في البيت على بيال الشاهي منعنع ومعك الكتاب وتعلق وتكتب بعض المعلومات المهمة وتوقف التسجيل وتتأكد من كتابة، وهكذا يعني استماع ختامي بحيث تتأكد من الفهم. فإذا انتهيت من ذلك يمكن أن تعود لاستماع أخير بحيث تتأمل في نفسك، هل تعرف ماذا سيقول الشيخ في المسألة قبل أن يتكلم؟ سيعرف الفاعل، تقول أعرف الفاعل كذا وكذا وكذا، ثم يقوله الشيخ صحيح كما في ذهنك كما فهمته من قبل. سيذكر مسألة مثلا من المسائل، أي مسألة من المسائل مباشرة في ذهنك، ستديرها قبل أن يقولها الشيخ، فيقولها الشيخ على الفهم الذي فهمته أنت وقلته. فإذا انتهى الشرح وأنت بهذه الطريقة معنى ذلك أنك انتهيت والحمد لله من مرحلة الفهم وصرت سيبويها صغيرا، وإن فتح الباب لك وصار الطريق لاحبا يمكن أن تدخل بقوة فيما شئت من كتب النحو المتوسطة. فنأخذ العلم بطريقته الصحيحة لكي نفهم ونستفيد بإذن الله تعالى. أنا سبقت الكلام على طريقة دراسة النحو لأن هذا السؤال يتكرر دائما في كل يعني درس، فأبدأ به لكي أريحكم وأرتاح. نشرع الآن ونبدأ بعون الله عز وجل بقراءة هذا المتن وشرحه، فتفضل يا أخي الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الصوت واضح يا إخوان عندي وعند القارئ؟ صوته واضح؟ صوتي واضح؟ إذن بس نحتاج نتأكد من طالبات العلم هل الصوت عندهن واضح أيضا. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب العاشر من المستوى الثاني لبرنامج التعليم الميسر، والكتاب العاشر هو كتاب النحو الصغير لمؤلف الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني وفقه الله، والمقام في مسجد النخيل بحي العريجة في مدينة الرياض بعد صلاة المغرب ليوم الخميس في 15 من جمادى الآخرة لعام 37 و400 من الهجرة. ويشرح الكتاب فضيلة الأستاذ الدكتور سليمان العيوني وفقه الله. قال المؤلف في هذا الكتاب كما ترون في أوله أنه مسودة ليست للنشر، خاصة بشرح الكتاب في هذا المسجد، لأن الكتاب إلى الآن لم ينشر نشرا نهائيا، فجرت عادتي في كتبي وهي قليلة جدا أن أمرها على بعض الزملاء والطلاب لكي أستفيد من ملحوظاتهم قبل أن أطبعه طباعة نهائية، ومن ذلك هذا المتن، متن النحو الصغير، وكذلك شرحه، ولمتن آخر أيضا باسم الصرف الصغير وشرحه. فلهذا آمل يا إخوان منكم من كانت عنده ملحوظة سواء في الأسلوب أو تغيير كلمة أو زيادة أو نحو ذلك، فيراها أنسب لمن ألف لهم الكتاب وهم المبتدئون في النحو سواء في المتن أو في الشرح. فلهذا آمل منكم أن تقرأوا الشرح أيضا، فإذا وجدتم أي ملحوظة سجلوها ثم أخذها منكم إن شاء الله لأستفيد منكم قبل أن أطبع الكتاب. تفضل. قال المؤلف وفقه الله، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم وفقني الله وإياك أن النحو يدرس أحكام الكلمة وأحكام الكلام، فيدرس في الكلمة أنواع الكلمة وانقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة، وانقسام الكلمة إلى معرب ومبني، ويدرس في الكلام الجملة الفعلية والجملة الاسمية ومكملات الجملتين من منصوبات ومجرورات وتوابع، وإعراب الفعل المضارع رفعاً ونصباً وجزماً. نعم، بيّن المصنف في هذه المقدمة موضوع النحو وكيفية ترتيبه. إذن بيّن شيئين: الأول موضوع النحو، والثاني كيفية ترتيبه. الأمر الأول وهو موضوع النحو، يعني الشيء الذي يدرسه النحو، موضوع العلم أي علم، يعني الشيء الذي يدرسه ويبحث فيه هذا العلم، فالتفسير موضوعه كلام الله. طيب، والنحو ما موضوعه؟ يقول: موضوعه أنه يدرس أحكام الكلمة وأحكام الكلام. إذن فالنحو لا يدرس السيارات ولا العقارات، وإنما يدرس الكلمة والكلام، فلهذا لا علاقة للنحو بالذوات، ذوات المتكلمين المخاطبين، ذوات الناس، ذوات المسميات، النحو لا علاقة له بها، وإنما علاقته بالكلمة والكلام. كيف نضبط الكلمة ضبطا صحيحا، وكيف نضبط الكلام ضبطا صحيحا، سواء كان نطقا أم كان كتابة. فلهذا ستجدون في كل التعريفات مثلا عندما نصل إلى الفاعل سنقول في تعريف الفاعل: هو الاسم الذي أسند إليه فعل قبله، ولا نقول إن الفاعل هو من فعل الفعل، فاعل من فعل الفعل، هذا في اللغة أو عند المناطقة، الفاعل من فعل الفعل. أما في النحو لا، الفاعل في النحو اسم أسند إليه فعل قبله، أو اسم يدل على من فعل الفعل. فإذا قلنا مثلا جاء محمد، أين فاعل الفعل جاء؟ نقول هذا الاسم محمد، الميم والحاء والميم والدال، محمد تدل على هذه الذات التي فعلت المجيء، فالفاعل اسم يدل على من فعل الفعل. نحن هذا الكلمة محمد نريد أن نعرف ضبطها، هل تقول محمد أو محمدا أو محمد؟ فنقول بما أنه فاعل تقول محمد، نتعامل مع هذا الاسم ولا علاقة لنا بالذوات. فلهذا عندما نقول مثلا نصر الله المسلمين، أين الفاعل؟ الله، يعني هذا الاسم الذي يدل على معبودنا جل جلاله، هذا الاسم هو الفاعل. وإذا قلت أحب الله، أين المفعول به؟ الله، يعني هذا الاسم مفعول به. ما معنى مفعول به؟ اسم يدل على من وقع الفعل عليه، والحب إنما وقع على المعبود سبحانه وتعالى. ما الاسم الذي يدل على هذا المعبود الذي وقع الحب عليه؟ هذا الاسم الله. فنحن نتعامل مع الكلام والكلمات، لا نتعامل مع الذوات. هذا ما يتعلق بموضوع النحو. إذا فالنحو يدرس شيئين، الكلمة والكلام. والموضوع الثاني كيفية ترتيب النحو، هذا أمر مهم يا إخوان في العلوم كلها. قبل أن تدرس العلم لا تدخل مباشرة بتفاصيله، وإنما أعرف كيف رتب هذا العلم، ولماذا رتب بهذه الطريقة، هذا الباب قبل هذا الباب، مجموعة هذه الأحكام قبل مجموعة هذه الأحكام. الفقه له طريقة في الترتيب، أصول الفقه لها طريقة في الترتيب، مصطلح الحديث له طريقة في الترتيب. تعرف هذه الطريقة والخطوط الرئيسة في العلم قبل أن تبدأ بدراسة هذا العلم، هذا مما يفيدك في ترتيب العلم في ذهنك، وضع مخطط مشجر شجرة تكون واضحة الأغصان في ذهنك، بحيث إذا أخذت بعد ذلك أي معلومة تعرف أين تضعها. المعلومة الفلانية مكانها هنا، والمعلومة الفلانية مكان، مهما كثرت المعلومات تستطيع أن تعيدها وأن ترتبها بطريقة صحيحة. ولا تكن كإنسان معه كيس كبير فكلما أخذ شيئا رماه في هذا الكيس حتى امتلأ هذا الكيس، فإذا قلت أخرج لي من كيسك هذا الشيء الفلاني، ويعلم أنه يعني مر به ورماه في هذا الكيس، لكن سيبحث يبحث يقلب حتى يتعب ويقول ليس عندي، ليس في الكيس هذا الشيء، هو يعلم أنه مر به من قبل ورماه. وهكذا الطالب الذي شرح له الفاعل 20 مرة في الابتدائي وفي المتوسط وفي الثانوي وفي الجامعة وفي المساجد، ثم يقول ما أعرف ما أفهم، لو أنك حصات ما فهمت، شرح لك في الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة ثم تقول ما فهمت، ما معقول. لكن في أسباب، من أهم الأسباب أنك ما رتبت هذه العلوم في ذهنك، المعلومات فوق بعضها فوق بعضها حتى قتل بعضها بعضا وأخفى بعضها بعضا، ما تستطيع أن تصل للمعلومة بسهولة، ليست مرتبة. لكن لو عرفت ترتيب النحو بطريقة صحيحة ثم كل معلومة تضعها بمكانها، تريد أن تراجع المعلومة الفلانية مباشرة تذهب الغصن الفلاني وتبحث فيه، لا تبحث في كل شجرة. فلهذا لابد أن نعرف كيف رتب النحويون النحو. النحويون رتبوا النحو بحسب موضوع النحو، بدأوا أولا بأحكام الكلمة، وثانيا ذكروا أحكام الكلام. بدأوا بأحكام الكلمة لأنها الجزء الصغير، الكلمة المفردة، الكلمة وحدها، الكلمة وحدها، سواء كانت وحدها قبل أن تكون في جملة أو كانت في جملة، إذا نظرنا إليها على أنها كلمة مفردة وحدها ولم ننظر إلى جملتها ننظر إليه وحده، محمد مسجد، ذهب ذهاب ذاهب، قد في عن، لها أحكام تكتسبها وتثبت لها وهي كلمة، حتى ولو لم تكن في جملة. فكلمة باب لها أحكام، فمثلا هي اسم، مثلا معرب باب بابا باب، نكرة، هذه أحكام. هل تقول لا ما أعرف لابد أن تكون في جملة لك يعرف هي اسم ولا فعل ولا حرف؟ لا، هي اسم ما تحتاج إلى جملة. طيب نكرة أو معرفة، تقول لابد من جملة لك يعرف أنها نكرة أو معرفة؟ لا، ما تحتاج إلى جملة. نسميها أحكام إفرادية، يعني أحكام تكتسبها الكلمة وتستحقها الكلمة بصفتها مفردة، أحكام إفرادية. هذه أحكام الكلمة حتى لو دخلت في جملة هذه أحكام ثابتة لها ما تتغير، هذه أحكام ثابتة للكلمة على كل حال. طيب ما هذه الكلمة الأحكام الإفرادية التي تستحقها الكلمة بصفتها مفردة؟ يقول فيدرس الكلمة أنواع الكلمة وانقسام الكلمة إلى نكرة ومعرفة وانقسام الكلمة إلى معرب ومبني. هذه هي الأحكام الإفرادية، يعني أحكام الكلمة. الكلمة لها ثلاثة أنواع ستأتي، إما اسم وإما فعل وإما حرف. كل كلمة لابد أن تكون اسم أو فعل أو حرف. طيب والثاني انقسام الكلمة إلى انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة. الأسماء كلها إما معرفة وإما نكرة. الحكم الثالث انقسام الكلمة إلى معرب ومبني، أي كلمة إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية، إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية. إذن فأحكام الكلمة يعني الأحكام الإفرادية التي تكتسبها الكلمة بصفتها مفردة هي ثلاثة أحكام. ما هي يا إخوان؟ أنواع الكلمة يعني انقسامها إلى اسم وفعل وحرف، وانقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة، وانقسام الكلمة إلى معرب ومبني. طيب وأما أحكام الكلام، يعني الكلمة التي درسناها كلمة كلمة كلمة كلمة، إذا ألفت بينها ستكون لنا كلاما يعني جملا. هذه الجمل إما أن تبدأ باسم، باسم مثل المسجد واسع، الله رحيم، العلم نافع، فنسميها جملة اسمية. وإما أن تبدأ بفعل مثل رحم الله المسلمين، انفتح الباب، ذهب زيد، فنسميها جملة فعلية. إذن فالجمل التي هي الكلام إما جملة اسمية أن بدأت باسم أو جملة فعلية أن بدأت بفعل. طيب الكلمة التي درسنا من قبل أحكامها الإفرادية أحكام ثابتة لها، هذه الكلمة إذا أخذتها ووضعتها في جملة، أدخلتها في جملة اسمية أو فعلية، يستجد لها أحكام جديدة لم تكن لها عندما كانت مفردة، تكتسب أحكاما جديدة لم تكن لها عندما كانت مفردة، نسميها الأحكام التركيبية، يعني أحكام اكتسبتها الكلمة عندما دخلت في تركيب يعني في جملة. فكلمة باب وحدها هكذا باب، قلنا اسم ونكرة ومعرب، أسماء يعني أحكام نعرفها ما نحتاج إلى جملة. لكن كلمة باب هل هي مفعول به أو فاعل أو خبر ما ندري، ما هذه أحكام تركيبية تحتاج إلى جملة ما تكتسبها الكلمة حتى تدخل في جملة، فإذا دخلت في جملة جدت لها هذه الأحكام التركيبية. قد تكون مبتدأ الباب كبير، قد تكون خبرا هذا باب، قد تكون فاعلا انفتح الباب، قد تكون مفعولا به فتحت الباب، وهكذا أحكام تركيبية. من مراد بالأحكام التركيبية؟ الأحكام التي تكتسبها الكلمة عندما تدخل في تركيب، يعني في جملة. هذه الأحكام التركيبية كثيرة كثيرة، وهي أكثر النحو، هي أكثر النحو، ولأنها كثيرة رتبها النحويون ترتيبا معينا على الترتيب الذي ذكره المصنف، فقال: ويدرس في الكلام الجملة الفعلية والجملة الاسمية ومكملات الجملتين من منصوبات ومجرورات وتوابع وإعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما. إذن بدأوا بالجملة الفعلية، درسوا الأحكام النحوية الخاصة بالجملة الفعلية، وهي كما سيأتي الفاعل ونائب الفاعل. طيب، انتهينا من الأحكام النحوية الجملة الفعلية، انتقلوا للجملة الاسمية من باب الترتيب والتنظيم، فدرسوا الأحكام النحوية الخاصة بالجملة الاسمية، وهي كما سيأتي المبتدأ والخبر ونواسخ الابتداء، وهي كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها. فهذه أحكام الجملة الفعلية، حكمان الفاعل ونائب الفاعل، وهذه أحكام الجملة الاسمية أربعة أحكام: المبتدأ والخبر وكان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها. ثم يدرسون مكملات الجملتين، مكملات الجملتين. نعم، الجملة الاسمية أو الفعلية لها أركان، فالفعلية فعل فاعل أو فعل نائب فاعل. طيب، والاسمية مبتدأ وخبر أو ناسخ، يعني كان أو إن أو ظننت، مع ما كان مبتدأ وخبرا، يعني اسم الناسخ وخبر الناسخ. هذه الأركان. لكن قد يحتاج العربي إلى أن يزيد في الجملة غير ذلك، فقد يقول في الجملة الفعلية: جاء محمد، فعل وفاعل، اكتملت الجملة الفعلية، اكتملت الجملة الفعلية، جاء محمد. قد يحتاج إلى أن يبين زمان المجيء، متى جاء، فيقول: جاء محمد ليلا، أو يبين سبب المجيء، لماذا جاء، فتقول: جاء محمد طالبا للعلم، أو يبين حالة محمد وقت المجيء، فيقول: جاء محمد راكضا، وهكذا. هناك أشياء قد يحتاج العربي إلى أن يضيفها على الجملة بعد اكتمال أركانها، ليبين قيدا في الجملة، إما زمان الفعل أو مكان الفعل أو سبب الفعل أو حال، يعني هيئة أو نحو ذلك. هذه الأشياء التي تأتي بعد اكتمال الجملة، يعني بعد المبتدأ والخبر وبعد الفعل والفاعل، نسميها مكملات الجملتين. ماذا نسميها يا إخوان؟ مكملات الجملتين، تسمى المكملات. وقديما كان العلماء يسمون أركان الجملة يسمونها العمد، عمدة، ويسمون المكملات الفضلات، يقول: هذا عمدة وهذا فضلة، يعني اصطلحت معنى العمدة أنه ركن، والفضلة يعني مكمل. طيب ما هذه المكملات التي يكمل بها العربي الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية؟ حصرها المصنف فقال: مكملات الجملتين من منصوبات ومجرورات وتوابع. مكملات الجملتين إما منصوبات وستأتي، وهي المفاعيل الخمسة: المفعول به وفيه وله ومعه والمطلق، ثم الحال والتمييز والمستثنى والمناداء. طيب ومجرورات، المجرورات شيئان، وهي الاسم المجرور بحرف الجر والاسم المضاف إليه، وتوابع. والتوابع أربعة، وهي النعت والمعطوف والتوكيد والبدل. طيب ثم يختمون النحو بالكلام على إعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما، متى يكون حكمه الرفع، متى يكون حكمه النصب، متى يكون حكمه الجزم. هذا ترتيب النحو في كل كتب النحو. بعضهم قد يقدم مثلا الجملة الاسمية على الجملة الفعلية، بعضهم قد يقدم مثلا بعض النواصب على بعض، يعني قد يختلفون في الترتيب، لكن هذا هو النحو، هذا هو النحو. إذن سندرس يا أخوان، رتبوا الآن النحو الآن في أذهانكم، سندرس أحكام الكلمة، يعني انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، وانقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة، وانقسام الكلمة إلى معرب ومبني، نسميها الأحكام الإفرادية أو أحكام الكلمة، نسميها أصول النحو. هذا أصول النحو، هذه أصول النحو التي لا بد من إتقانها كلها. الخطأ فيها مشكلة كبيرة، لأن كل أحكام الكلام القادم وهي كثيرة تحتاج إلى هذه الأصول القليلة، هي ثلاثة كما رأيتم. أما أحكام الكلام فهي كثيرة، رتبناها على أحكام الجملة الفعلية: الفاعل ونائب الفاعل، أحكام الجملة الاسمية: المبتدأ والخبر ونواسخ الابتداء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. ثم مكملات الجملتين، وهي منصوبات، وهي تسعة: المفاعل الخمسة: المفعول به وفيه وله ومعه والمطلق والحال والتمييز والمستثنى والمناداء. ومجرورات، وهي الاسم المجرور بحرف الجر والاسم المجرور بالإضافة. وتوابع، وهي أربعة: النعت والمعطوف والتوكيد والبدل. ثم نختم النحو بالكلام على إعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما. هذا ترتيب النحو، انتهينا من النحو قبل أن نبدأ به. فإن قال طالب منتبه أو طالبة منتبهة، طيب يختمون الكلام، يختمون النحو بالكلام على إعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما، طيب أين الكلام على إعراب الفعل الماضي وفعل الأمر؟ نقول: سنفهم ذلك إن شاء الله عندما نتكلم على انقسام الكلمة إلى معرب ومبني. انقسام الكلمة إلى معرب ومبني، ونعرف أن الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم إنما تدخل على شيئين: على الاسم والمضارع. فلهذا كل أحكام الكلام، كل أحكام الكلام وهي أغلب النحو، هي خاصة بالاسم وهذا الأكثر، وبالمضارع. نعرف الاسم متى يكون حكمه الرفع أو النصب أو الجر، والمضارع متى يكون حكمه الرفع أو النصب أو الجزم. طيب والماضي والأمر والحروف، هذه الثلاثة أمرها سهل، لأنها ليس لها أحكام إعرابية، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. ما نقول متى يكون حكمها الرفع في مواضع وهي كذا وكذا وكذا، وحكمها النصب في مواضع، لا، ما لها، ليس لها رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. فلهذا ينتهي كلام النحويين عليها بالانتهاء من الكلام على المعرب والمبني. طيب، هل هناك من سؤال فيما سبق؟ والأسئلة يجب أن تكون فيما شرح فقط، الأسئلة التفصيلية يا إخوان التي لا تناسب هذا الشرح المخصص للمبتدئين سأعتذر عن الإجابة عنها. هل هناك من سؤال يا إخوان؟ واضح؟ مفهوم؟ قلوا ما بدأنا لكي يكون مفهوما. نعم، تفضل. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله قال المؤلف وفقه الله تعالى: أحكام الكلمة، أنواع الكلمة. اعلم رحمني الله وإياك أن الكلمة ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف. فالاسم كل كلمة تقبل التنوين أو ال أو النداء أو حرف جر، مثاله الله ومحمد ومسجد وساجد وسجود وأف وكاف الخطاب. والفعل ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. فالفعل الماضي كل كلمة تقبل تاء التأنيث الساكنة، مثاله سجد. والفعل المضارع كل كلمة تقبل لم، مثاله أسجد أسجد أسجد ونسجد ويسجد وتسجد. وفعل الأمر كل كلمة تقبل ياء المخاطبة مع الدلالة على الطلب، مثاله أسجد. والحرف كل كلمة لا تقبل شيئا مما سبق، مثاله هل ولم ومن ولام الأمر. نعم، نبدأ بأحكام الكلمة، يعني الأحكام الإفرادية للكلمة. والحكم الأول أنواع الكلمة. إذا قيل أنواع الكلمة فالمراد بذلك انقسامها إلى اسم وفعل وحرف. هذا الفرش الأول في النحو، نسميه الضرورة الأولى في النحو. الضرورة الأولى في النحو معرفة نوع الكلمة، هل هي اسم أم فعل أم حرف. وإذا قلنا ضرورة فمعنى ذلك أنه أمر لا بد منه في كل عملية نحوية، ولو لم يطلب منك قبل أي إعراب، قبل أي حكم نحوي، قبل أي أسئلة نحوية، في ذهنك مباشرة لابد أن يقوم ذهنك بهذه الضرورة، أن تحدد نوع الكلمة، هل هي اسم تذهب إلى قسم الأسماء، فعل تذهب إلى قسم الأفعال، حرف تذهب إلى قسم الحروف. كل قسم له أحكامه وطريقة إعرابه ومصطلحاته، فلابد أن تبين النوع ضرورة في بداية كل مسألة نحوية. وانقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف كما أنها ضرورة فهي سهلة في أغلب الكلمات، لكنها قد تصعب على بعض الناس في بعض الكلمات. فأكثر الكلمات أمرها واضح، هل هي اسم أم فعل أم حرف. فإذا قلنا كتاب أو أرض أو سماء أو سيارة أو قلم أو محمد فهذه أسماء. وإذا قلنا ذهب أو يذهب أو اذهب هذه أفعال. وإذا قلنا في أو عن أو لم أو لن أو قد هذه حروف. لكن يبقى وراء ذلك بعض الكلمات التي قد يلتبس أمرها على الطالب، والتباس هذا الشيء عند الطالب سيشوش عليه كل النحو بعد ذلك، يعني كيف سيعرب كلمة هو لا يعرف نوعها، هل هي اسم أم فعل أم حرف. ليس له إلا أن يفعل كما يفعل كثير من الطلاب، أن يحفظ حفظا، أن يحفظ الإعراب حفظا ثم يقوله، إن أصاب فالحمد لله، وإن لم يصب فالشكر على الله. فلا بد من معرفة النوع خاصة في الكلمات المشكلة. فإذا قلنا مثلا ماشي أو جالس أو راكض اسم أم فعل؟ سكت العلماء. اسم فعل. ها؟ أوه هذا قول جديد. طيب أنا ما قلت حرف لأنه ما سمعت أحد يقول حرف عنها، لكن يختلفون هل هي اسم أم فعل، والأخ يقول على حسب موقعها. طيب لو قلنا مثلا محمد جالس في المسجد مثلا، أو محمد ماش في الشارع لكي لا تلتبس عليك، فهي اسم أو حرف؟ اسم أو فعل؟ اسم. اسم مع أن فيها رائحة الفعل. نعم هي فيها رائحة الفعل، يعني رائحة الحدث، لكنها من حيث النوع اسم، تعربها إعراب الأسماء، حكمها حكم الأسماء. طب لو قلنا مثلا جلوس، هذا اسم أو فعل؟ ها؟ اسم. والساكتون اسم كذلك، اسم. طب لو قلنا مثلا لإنسان مزعج صح بمعنى أسكت أو أصمت، هذا اسم أم فعل؟ اسم. ماشي. طيب فإن قلت أريد أن أضبط هذه الأمور ضبطا علميا، أريد أن أدخل في هذه الأمور بالحكم ودليله، فنقول التفريق بين هذه الأشياء سهل، وقد ذكر المصنف لك أسهل طريقة للتمييز، لأن التمييز بينها له عدة طرق. أسهل هذه الطرق التمييز بينها بالضابط، التمييز بينها بالضابط، ضوابط لفظية تطبقها على الكلمة. فإذا انطبق على الكلمة ضوابط الاسم فهي اسم، ضوابط الفعل فهي فعل، لم ينطبق عليها ضوابط الاسم ولا ضوابط الفعل فهي حرف. فقال اعلم أن الكلمة ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف. طيب ما الدليل على أن الكلمة منحصرة في هذه الثلاثة فقط، ما في قسم رابع أو خامس؟ ما الدليل على انحصارها في هذه القسمة؟ الجواب استقراء كلام العرب وتتبعه. طيب الاسم، ما الضوابط اللفظية التي تميزه عن أخويه عن الفعل والحرف؟ قال الاسم كل كلمة تقبل التنوين أو أل أو النداء أو حرف جر. أعطاك أربع ضوابط، إذا قبلت الكلمة هذه الضوابط أو بعضها ولو ضابطا واحدا منها فهي اسم. الأول قبول التنوين، إذا كانت الكلمة تقبل التنوين فهي اسم، والتنوين كما تعرفون هو المرموز له في الإملاء بالضمة الثانية والفتحة الثانية والكسرة الثانية. فباب يقبل التنوين، باب أو بابا أو باب فهو اسم، كل كلمة تقبل التنوين فهي اسم. سيارة، أرض، محمد، طيب بعض، بعض، غير، غير، ضرب، ضرب، جلوس، جلوس، جالس، ماش، كل كلمة تقبل التنوين فهي اسم. الآن عرفنا شيئا مهما، إذا أردت أن تعرب كما سيأتي نقول إذا كانت الكلمة اسما فإعرابها هكذا. طيب من الآن نعرف أنها اسم قبل أن نصل للإعراب، نقول ضرورة سنستفيد إليها ونحتاج إليها في أشياء كثيرة. ولا تقل لهما أف أف، هذه كلمة في القرآن، أعربها يا فلان، كيف سيعربها وهو لا يعرف هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ ما يستطيع. طيب الآن عرفنا أنها اسم أم فعل أم حرف، عرفنا أنها اسم، سنعرب إعراب الأسماء، إعرابهم مفعول مطلق. طيب قال أو أل، كل كلمة تقبل أل فهي اسم. نعم، نقول في باب الباب، المسجد، الجالس، الجلوس، كلها أسماء لأنها تقبل أل. طيب أو النداء، يعني الذي يقع عليه النداء يكون منادا، تقول يا محمد، يا مريم، يا جالس قم، يا هذا ماذا تريد. العلامة الرابعة قبول حرف الجر، حرف الجر لا يقبله إلا اسم لأنه من خصائص الاسم. تقول سلمت على محمد وعلى مريم وعلى هذا وعلى الذي بجوارك وسلمت عليك. الكاف، الكاف اسم أم حرف؟ مع أنه حرف واحد لكنه اسم لأنه قبل حرف الجر. سلمت عليك، سلمت عليه، سلمت عليهم. فعرفنا من ذلك أن هذه العلامات المميزة، ليس العلامة للإعراب، العلامات المميزة تميز الاسم عن أخويه الفعل والحرف. فكل كلمة تقبل التنوين أو تقبل أل أو تقبل النداء أو تقبل حرف جر فهي اسم. وأما الفعل، قال الفعل ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وآمر. يريد أن يقول لك إن انقسام الفعل إلى ماض ومضارع وآمر داخل في الضرورة الأولى، لا بد من معرفة نوع الفعل هل هو ماض ومضارع أو أمر، لأن هذا سيترتب عليه أيضا الإعراب، فإعراب الماضي يختلف عن الأمر، يختلف عن المضارع، وكذلك الأحكام النحوية تختلف. فلا بد من معرفة نوع الفعل، لا يكفي أن تعرف أنه فعل، بل لا بد أن تعرف هل هذا فعل ماضي أو مضارع أم أمر. فلهذا بين علامة مميزة لكل نوع من أنواع الفعل، فقال الفعل الماضي كل كلمة تقبل تاء التأنيث الساكنة، الفعل الماضي كل كلمة تقبل تاء التأنيث الساكنة. فسجد نقول فعل ماضي، لأنك مع المؤنث تقول هند سجدت، وذهب ذهبت، وصلى صلت، وحج حجت، ونجح نجحت، وانطلق انطلقت، واستخرج استخرجت. طيب فإذا قلت محمد يذهب، وهند تذهب، هل هذه الكلمة قبلت تاء التأنيث الساكنة؟ لا، قبلت تاء التأنيث متحركة، تاء، قلت تاء التأنيث الساكنة، لأن في تاء التأنيث متحركة تدخل على أول مضارع هند تذهب، أو على آخر اسم هند ذاهبة. لا، لا من هذه، وإنما من تاء التأنيث الساكنة مثل ذهبت وجلست، وهي تلحق آخر الفعل الماضي. طيب كان، أعرف أنها فعل الناس يرفع اسمه وينصب خبره إلى آخره، لا أسأل عن ذلك، أسأل عن نوع، ما نوعه؟ اسم أم فعل أم حرف؟ فعل ماض أم مضارع أم أمر؟ ماض، لأنك تقول محمد كان وهند كانت، إذا كان مثل دخل وخرج. فإذا عرفنا ذلك وصلنا إلى الإعراب، وقلنا الفعل الماضي يعرب هكذا، تعرب دخل أو خرج أو كان من الإعراب. وظن ظنت وليس ليست، الكل أفعال ماضية. طيب وعسى هند عسى أن يزورنا، زيد عسى أن يزورنا، وهند عسَت أن تزورنا. إذن عسى ما نوره فعل ماض، عسى تعلمه مثل كان مثل دخل وخرج. طيب وإن هل هو فعل ماض؟ يقول محمد إنه كريم، وهند إنها كريمة، ولا تلحق ذات التأنيث الساكنة بإن مع المؤنث، فمعنى ذلك أن إن ليست فعلا ماضيا، لا إن حرف كما سيأتي. إن لا تعرف مثل كان تعلمها كالفعل الماضي، وفعل الماضي مبني على الفتح على محل الإعراب. أما إن تعربها مثل الحروف مثل في وقد وعن ولم. هذا فعل الماضي. والفعل المضارع قال كل كلمة تقبل لم. الفعل المضارع علامته التي تميزه عن أخويه الماضي والأمر، وتميزه أيضا عن عميه الاسم والحرف قبول لم. فكل كلمة تقبل لم فهي فعل مضارع. ما رأيك في أجلس يقبل لم؟ لم أجلس فعل مضارع. طيب نجلس؟ لم نجلس. يجلس؟ لم يجلس. تجلس؟ لم تجلس. محمد جلس؟ هل تقول محمد لم جلس؟ لا. اجلس يا محمد، ما تقول لم اجلس. هذه ليست أفعالا مضارعة. فعل المضارع هو الكلمة التي تقبل لم. طيب لم نفسها، لم نفسها هل هي فعل مضارع أم الذي بعدها؟ الذي بعدها. لكن لم نفسها تأتي أنها حرف، لم نفسها حرف، كما أن تاء التأنيث الساكنة في سجدت سجدت فعل ماضي، لكن التاء التأنيث الساكنة هذه حرف. نعم. والنوع الثالث من أنواع الفعل فعل الأمر، علامته المميزة قال كل كلمة تقبل ياء المخاطبة مع الدلالة على الطلب. ما العلامة التي تميز فعل الأمر؟ ها؟ يقولون علامة مركبة من شيئين لا بد أن يجتمعا، أن تقبل ياء المخاطبة وأن تدل في الوقت نفسه على الطلب. تقول للرجل اجلس، مع المخاطبة، مع المخاطب يعني لك اجلس، تقول مع المخاطبة اجلسي. إذا اجلس يقبل ياء المخاطبة عندما تخاطب امرأة، تقول اجلسي فقبل ياء المخاطبة. طيب هل يدل على الطلب؟ نعم، اجلس يعني تطلب منه الجلوس. إذا فأجلس فعل أمر، اسكن، اسمع، انطلق، استخرج، هذه أفعال أمر. طيب كن كريما، هل كن فعل أمر؟ نعم، تقول للمخاطبة كوني فيقبل يا المخاطب وهذا على طلب. إذا كوني يعرب مثل اجلس واذهب. وكذلك ظن، وظني فعل أمر. ففعل الأمر علامته مركبة بشيئين. أما العلامات السابقة كما رأيتم كلها علامات مفردة. طيب لو سألتكم يا إخوان عن أنت يا هند تدرسين باجتهاد، تدرسين، تدرس قبلت ياء المخاطبة، تدرسين، هل هو فعل أمر؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يدل على الطلب. طيب لو قلتها لتدرسي يا هند، لتدرسي يا هند، هل الفعل تدرس في لتدرسي قبل يا المخاطبة؟ قبل يا المخاطبة هل دل على طلب؟ بالشيء خارج ليس دل على الطلب. ما فعل؟ ما الفعل الذي عندنا في قولك لتدرسي؟ الفعل هو تدرس، الفعل تدرس. هل الفعل تدرس يدل على الطلب؟ لا، ها؟ لا ما يدل على الطلب، ليس فعل امر، لانه وان كان يقول المخاطبه ما يدل على الطلب، الطلب الذي فهم ليس منه، وانما من باب الامر لتدرسي، يعني مفهوم خارجه. لا، نحن نقول هو نفسه يدل على الطلب يقبل المخاطبه. لا، تدرس هذا فعل مضارع، لأنه يقبل لم تدرس فعل مضارع. هذه أحكام وضوابط مضبوطة، ما فيها يعني اختبروها كما تشاؤون، ووجدتم عليها شيء أخبرونا لكي نستدرك على النحويين. طيب، انتهينا الآن من الأخوين الكبيرين الاسم والفعل، نأتي إلى الأخ الصغير وهو الحرف. كذا نميزه عن الاسم والفعل؟ يقول الحرف كل كلمة لا تقبل شيئا مما سبق، يعني لا تقبل شيئا من العلامات المذكورة للاسم التنوين والواو والنداء وحرف الجر، ولا تقبل شيئا من العلامات المذكورة للفعل فالتنوين الساكنة ولام ولا المخاطبة، مثل قد تقول محمد قد ذهب. طيب، هل يقبل التنوين محمد قد أم قد يا قد؟ ما يقبل. هل يقبل التأنيث؟ لو قلت هند تقول هند غدت؟ لا، هند لم قد، ما تأتي. لا يقبل شيئا من هذه العلامات فقد حف. وكذلك حروف الجر في وعن إلى آخره، وكذلك حروف النداء يا والهمزة، كذلك حروف العطف كالواو والفاء وثم وأو، وكذلك حروف الجواب مثل نعم ولا وأجل، هذه كلها حروف. وفي ذلك يقول أبو محمد الحريري في منظومته منحة الإعراب، وهي منظومة سهلة في أقل من 300 بيت، وسهلة جدا، يعني ربما لو استمعت إليها مرتين ثلاثة حفظت أكثرها، لأن الحريري معروف أنه من كبار الأدباء، لكن يعني أكثر مسائلها على المذهب البصري وما فيها مسائل يعني كثيرة جدا. يقول والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة. يقول الحرف كل كلمة ليس لها علامة وجودية، لأن علامة الحرف علامة عدمية، لأنه ما يقبل شيء من علامات الاسم أو علامات الحرف، فليس له علامة وجودية. انتهينا بذلك من الباب الأول من أحكام الكلمة، انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. فهنا في السؤال يا اخوان، تفضل. للمتكلمين نذهب، للغائب يذهب، للمخاطب تذهب، لأن المضارع أربعة، الفرق بين المضارع المتكلم والأمر. لا ما يقبل له، نقول يا محمد اسجد، كيف يقبل له؟ يا محمد اسجد، كيف يقبل له؟ ما يقبل له. نعم، سؤال آخر تفضل. قلنا ذلك في أثناء الشرح، لكن يظهر أن عقلك ما زال مشغولا بالمسألة السابقة. قلنا الكلمة إذا قبلت هذه العلامات المميزة أو واحدة منها فهو يدل على أنها اسم، كما رأيتم نحن ذكرنا لكل شيء علامة واحدة إلا الاسم، ذكرنا عدة علامات. نعم، مثال على أسد، أسد، أسد، هند أسد أن تزورنا. نعم، نقول هل علامة الفعل المضارع علامة واحدة؟ الجواب هناك علامات كثيرة للماضي وللمضارع وللأمر وللاسم، ذكروا الاسم أكثر من 40 علامة، نحن فقط اقتصرنا على علامات كافية تكفيك هذه العلامات. خلاص، لم حاصرة للفعل المضارع، أي فعل مضارع يقبل لم، أي اسم لا بد أن يقبل شيئا من هذه العلامات، أي ماضي يقبل ذات التانية الساكنة، وهكذا. وهناك علامات أخرى أيضا لا داعي لذكرها، وهناك طرق أخرى للتمييز أيضا بينها، ذكرنا ذلك لكن لا نحتاج إلى ذكرها، هذه تذكر في شرح مدرسة السعة. تفضل. كان لا، قلنا كان شرحنا ذلك، قلنا كان هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ فعل، فكان فعل ماضي، ويكون وأكون وتكون ونكون عن مضارعة، وكن فعل أمر، هي ليس قسما طابعا بل هي فعل. نعم، ارفع صوتك. من أمثلة الاسم أوف. نعم، سيأتي هنا إن شاء الله في حينه، إذا وصلنا إن شاء الله الأسماء المبنية سنشير إلى ذلك بسرعة. طيب، متى الإقامة يا شباب؟ متى الإقامة؟ بقي شيء؟ ننتقل لمسألة أخرى أو خمس دقائق؟ ممتاز، إذا نقرأ المسألة الثانية. الآن ننتقل إلى الباب الثاني في أحكام الكلمة، انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة فقط. قال المؤلف وفقه الله: النكرة والمعرفة. ينقسم الاسم إلى نكرة ومعرفة. فالنكرة كل اسم يقبل أل، مثاله إله ورجل ومسجد وساجد وسجود. والمعرفة كل اسم لا يقبل أل، وهي ستة أنواع: الضمير كأنا وأنت وهو وواو الجماعة، والعلم كالله ومحمد ومكة وأحد، واسم الإشارة كهذا وهؤلاء، والاسم الموصول كالذي والذين، والمعرف بأل كالقلم والكرسي، والمضاف إلى معرفة كقلم وقلم محمد وقلم الطالب. نعم، الحكم الثاني أو الباب الثاني في أحكام الكلمة، انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة. أول ما يجب أن نعرف في هذا الباب أن التنكير والتعريف حكمان خاصان بالاسم، التنكير والتعريف من الأحكام الخاصة بالاسم، فالأفعال لا يحكم عليها بتعريف ولا تنكير، وكذلك الحروف. أما الأسماء، كل الأسماء فلا بد أن يحكم عليها إما بتنكير نكرة أو بتعريف معرفة. هذه المسألة أيضا مهمة فلهذا سنشرحها بأكثر من طريقة، إلا أن السليقة العربية لا تزال تأتي بأغلب أحكام هذا الباب على الصواب. يقول السليقة العربية اليوم فاسدة أو فسدت. نعم صحيح، لكن ما معنى فاسدة أو فسدت؟ يعني دخلها الفساد، وليس المعنى أنها انعدمت، لأن السليقة العربية لا تكاد تنعدم عند العربي ما دام يعيش بين العرب. لو أخذت طفل صغير وعاش بين العاجم قد تنعدم عنده السليقة، لكن بما أنك بين العرب لا تكاد تنعدم السليقة. قد تقوى السليقة، تقوى جدا، ولا يمكن أن تصل عن 100% كما كانت عند العرب المحتج بكلامهم، لكن قد تقوى جدا إذا أكثرت من الاستماع للكلام السليم الفصيح من كلام الله عز وجل، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وكلام العرب المحتج بهم شعرا ونثرا، وحفظه وتفهمه والقياس عليه. وفي المقابل قللت من الاستماع إلى الكلام الأعجمي والكلام العامي واستعماله. وبالعكس قد تضعف السليقة هذه جدا جدا، لكن لا تكاد العدد، وذلك إذا أكثرت من الاستماع إلى كلام الأعجمي والعامي واستعمالهما، وأقللت من الاستماع للكلام العربي السليم الفصيح. ولهذا تجد على الناس يعني كلامه جيد وسليقته جيدة، وفي المقابل الناس يعني لا يستطيع أن يقيم الكلمة يعني إقامة صحيحة. فأنا سأتفاوض في ذلك، بل إنك تجد بعض الأطفال الآن يستطيع أن يتكلم بالعربية أسهل عليه من الكلام بالعامية، إذا كان يكثر من الاستماع للكلام الفصيح، أو يكثر من الاستماع إلى البرامج المدبلجة باللغة العربية. تجد أنهم إذا لعبوا يلعبون بالعربية ويتكلمون على الصواب، وقلما يخطئون، لأن العربية عبارة عن أساليب. هذه الأساليب إذا تخزنت عندك صارت كالقوالب، أنت بعد ذلك أن تصب عليها كلمة صبا فتستقيم دون أن تعرف هذه الأحكام. وتجد الطفل يقول لقد بكى هذا الطفل بشدة، لقد جاء الطفل باكيا. لماذا تقول جاء الطفل؟ تقول جاء طفلي. لا ما يأتي، جاء الطفل باكيا، لا ليس باكيا، باكيا. سمع كثيرا جاء الطفل باكيا، ذهب الطفل راكضا، جاء الولد كذا، صار الأسلوب عنده معروف فيقيس عليه. فإذا كبر قد تضعف عنده السليقة، أو قد تزداد عنده السليقة. فلهذا لا تكاد تجد الآن عربي يقول مثلا اشتريت سيارة أحمر، ما يقول اشتريت سيارة أحمر، سيارة حمراء. هذا تذكير الذي نقول عنه تذكير، هذا تذكير وتأنيث، هذا السليقة اللي تأتي بها. فأحكام هذا الباب غالبا تأتي به السليقة على الصواب، لكن لا بد من دراسته. طيب، كيف نميز بين الاسم النكرة والاسم المعرفة؟ هناك أكثر من طريقة للتمييز، هناك بالتعريف وبالضابط وبالحصر وبالأمثلة، كلها طرق معروفة للتعريف عند المناطق. بالتعريف، لن نذكر التعريف، التعريف لأنه فيه مدرجات وشرح وطويل. بالضابط، بالضابط سهل نميز بينهما بالضابط، هذا الذي ذكره المصنف. قال فينقسم الاسم إلى نكرة ومعرفة، فالنكرة كل اسم يقبل أن، والمعرفة كل اسم لا يقبل أن. هذا الضابط، كل اسم يقبل أن نكرة، كل اسم لا يقبل أن معرفة. باب يقبل أن يقبل، يمكن أن تقول الباب، إذا باب نكرة، قلم نكرة، مسجد المسجد نكرة، طيب ساجد نكرة الساجد، سجود نكرة السجود، هذه نكرات. لكن لو قلت جاء محمد اليوم محمد هل تقبل أن؟ لا معرفة. أنا مسلم أنا هل تقبل أن؟ لا هذه معرفة. هذا كريم هذا تقبل أن؟ ما تقبل معرفة. طيب لو قلنا القلم القلم هذه الكلمة القلم هل يمكن أن تقبل أل أن تجعل قبلها كلمة أل فتقول أل القلم هل تقبل أل؟ لا إذا معرفة لأنها لا تقبل أل. قلم نكرة لأنها تقبل أل. القلم معرفة لأنها لا تقبل أل. هذا التمييز بماذا؟ بالضابط. إذا تعال الإخوان أخبرني نقف؟ إذا نقف إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الراعي الرسمي الشيخ عبد الله بن محمد الخراشي، غفر الله له ولوالديه ولذريته. نوافذ التواصل عبر الواتساب، أرسل كلمة اشتراك على الرقم